هو سؤالهم واعتراضهم على الله لما شاء الله ذلك أو لما أراد الله كذا. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن ملاحدة الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، بغوا علة في الكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه ورسله، المكذبين لهم، المعطلين لله أي النافين لوجود الله عز وجل، والنافين لحصول الكتب ونزولها، والنافين لوجود الرسل أصلا، هؤلاء أهل الكفاء، أهل الضلال الذين يعيشون في الدنيا كما تعيش البهائم، المكذبين لهم، أوقعهم أو أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث، أي حكموا العقول في البحث عن علة إيجاد هذا الكون فلم تهتدي لذلك. أين أنت من إيجاد الكون أصلا؟ فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها. فزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم، أن هذا العالم قديم، يعني أنه ليس بحادث وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب سبحانه، أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله وكتبه وتضاربت نظرياتهم. يعني قالوا إن العالم قديم ليس بحادث وليس هناك رب خلقه، تضاربت نظرياتهم الفاسدة، فضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس معهم. ولقد صدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات أبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافهم وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص، أي على الظن والكذب والجهل المركب، ولم يزالوا في اضطراب، ولم يزالوا في اضطراب، لأنهم بحثوا عن علة وجود الكون بعد انعدامه فلم يجدوا علة معلومة لديهم، فوقعوا في الضلال بإنكار الرب والكتب والرسل. وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله في ضلالات العماية والغواية عياذا بالله. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي في أمر مختلط مضطرب، هذا يقول قولا يكذبه الآخر، وهذا يقول كذا فيضلله الآخر ويكفره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وإن مباذ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية لخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء رؤوس البينات بقترته. يقول الإمام رحمه الله: وكذلك الأمم الذين ينتسبون إلى الأنبياء، يعني كل أمة تنتسب إلى رسول أو نبي، كاليهود والنصارى، أصل شركهم ومبدأ شرهم هو جنس هذا السؤال، السبب في ضلال اليهود والنصارى والسبب في وقوعهم في الشرك هو جنس هذا السؤال، وهو خوضهم في الباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، فنبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا عياذا بالله. فأخبر سبحانه أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإيمان بأفضل الكتب وهو القرآن، وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة، بل ليست الباطلة فحسب، بل أبطل الباطل، بل هي أبطل الباطل التي هي السحر ونحوها. فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة، وكل من زهد بالحق وقع في الباطل، وهذا مضطرد في كل زمان وفي كل مكان وكل أمة، أن من ترك الحق وقع في الباطل، أن من ترك النافع ابتلي بالوقوع في المضرات والمفسدات عياذا بالله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقة، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول لهذا المعترض على ربه في قدره سبحانه وتعالى، يقول: إننا لو عاملناك بقاعدتك هذه لن تثبت، فإنك تحب من أحسن إليك وتبغض من أساء إليك، ولا تقول إن الذي أساء إلي إنما أساء بقدر الله، وأن الذي أحسن أحسن بقدر الله، بل لو جئنا الآن لنضربك على وجهك أو لنضربك على رأسك ونأخذ مالك ونحرق بيتك، فإنك لن ترضى بأن الله قدر هذا، إنما ستوجه اللوم إلينا. فإن حاججناك بأن هذا هو مذهبك الذي تدين به، لن تثبت عنده. فكما أنك تحتج أنك إذا لما وقعت في الزنا إنما زنيت في محارم المسلمين بقدر الله، لو جاء رجل فاسق ليزني بمحارمك واحتج عليك بقدر الله، أتقبل ذلك منه؟ هذا ضلال، وهذا انحراف، وهذا هدم للشريعة من أصلها. قال العلامة السعد رحمه الله: وهذا كما تقدم إلزام ونقض واضح على من اعتذر عن مخالفته ومعاصيه بالقدر، فإنه في فطرة كل عاقل أن من ذمك ذممته، ومن عابك عبته، ومن ظلمك في نفسك أو مالك عاملته معاملة الظالم، فكيف تعذر نفسك إذا عصيت الله ولا تعذرهم إذا ذموك أو ظلموك، بل تبغضهم وتذمهم وتقابلهم على ظلمهم بما تقدر عليه، وهذا شيء كل أحد يعرفه. يعني أنت لما تفعل المعاصي فيما بينك وبين الله تلتمس العذر لنفسك وأنك فعلت هذا بقدر الله. لماذا لا تطرد هذه القاعدة مع كل العصاة إذا فعلوا المخالفات معك ومع أهلك؟ فإذا زنى الزاني بأهلك بمحارمك زنى بقدر الله، وإذا جاء الظالم فأحرق بيتك وقتلك وأراق دمك ودم أهلك وأولادك إنما فعل بقدر الله، ترضى بهذا؟ هذا إنما هو ضلال في التصور والفهم عياذا بالله. قال: فاتضح بهذا أن المحتج بالقدر على المعاصي كما أنه مخالف للشرع والعقل فهو مخالف للفطرة التي فطر عليها كل أحد، بل هو مكابر مستهزئ بالله وبكلامه. ثم أعاد شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاني بذكر أمثلة وإلزامات توضح المقام لكونه من أهم المهمات، فقال: وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمتي، فلا تغضبا يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي، ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الأرض من كل وجهتي، ولا شاهد بالزور إفكا وفرية، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي، وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذا ذا جرمة بعقوبتي، وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي، وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة، وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغصتي، وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوتي، كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم للوط ثم أصحاب أيكتي، وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من العاصي بليغ العقوبة. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي، فما أنت فيما قد أتيت بحجتي. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ألان الله له العلم بإخلاصه كما ألان لداود الحديد، فيصوغ المعاني التي يريد إيصالها في قوالب كيفما يشاء. فهو يلزم هذا المعاند الكافر المعترض على ربه في قدره سبحانه، فيقول: هبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي. يعني افترض أنك كففت اللوم والمخالفة عن كل المخالفين، لأنك تحتج بأنهم فعلوا هذا بقدر الله، فعلوا هذا بقدر الله عز وجل، فعلوا هذا بقدر الله تبارك وتعالى. السارق لما سرق سرق بقدر الله، والقاتل لما قتل قتل بقدر الله، والزاني لما زنى زنى بقدر الله. فإذا كنت تقول بهذا يلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس، يلزمك الإعراض عن كل ظالم، تمام؟ فمن افترى على الناس في أنفسهم فقتلهم وأراق دماءهم وأخذ أموالهم واعتدى على أعراضهم، هذا المفترض ألا يتوجه إليه لو على قاعدتك ومذهبك. ولا يجوز لك أن تغضب على سافك الدماء ولا على السراق الذين يسرقون الأموال من الناس بل من الفقراء، بل ولا يصح أن يتوجه منك لوم أصلا لمن يشتم أعراض المسلمين المصونة وإن كانت عالية، أي وإن كانت أعراض الأنبياء والصحابة رضي الله عنه، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي، أي لا يجوز لك أن تذم الزاني أو الذي ينكح أمه أو ابنته أو زوجة أبيه أو أخته، لا يتوجه إليك لوم لأنه لا يصح، لأن هؤلاء لما فعلوا فعلوا على قاعدتك الفاسدة وهي أنهم فعلوا بقدر الله يا هذا. ولا يجوز لك أن تعترض ولا أن تشتم قاطعا للناس نهج السبيل، أي قاطع الطريق، ولا أن تذم المفسد في الأرض من كل وجه، ولا أن تذم مهلك الحرث والنسل عامدا ولا حاكما للعالمين برشوة، أي لا يجوز لك أن تذم المرتشي الضال الذي يعطل المسلم مصالح المسلمين ويذلهم حتى يدفع إليه الأموال ظلما وعدوانا، لا يجوز لك أن تذم واحدا من هؤلاء، بل المطلوب منك على قاعدتك هذه الفاسدة أن تيسر السبل والطرق للكاذبين على ربهم الذين يفترون على الله بكل فريه، لأنهم لما يفترون على الله يفترون بالقدر كما تقول أنت. ويجب عليك أن تسهل الوصول إلى الضلال ممن قصد إضلال من يستجيبهم، وذلك بقصد الفساد في الأرض وطلب الرياسة على الناس، بل يجب عليك أن تدافع عن فرعون لعنه الله، أن تدافع عن فرعون لعنه الله، لأنه لما طغى وكفر بربه إنما فعل ذلك على قاعدتك وهي الاحتجاج بالقدر. ولماذا أغرقه الله عز وجل؟ إذن إغراقه والانتقام منه كان ظلما، لأن القاعدة الفاسدة عندك تقول هذا. بل ويجب عليك أن تعتذر عن كل كفور مشرك، بل تعتذر عن إبليس نفسه لما خالف وعصى أمر ربه، وتعتذر عن الكفار بالنبوات والرسالات مثل عاد والنمرود وقوم صالح وقوم لوط وأصحاب الأيكة. يجب عليك أن تلتمس الأعذار لهؤلاء الكفرة، لأنهم لما كفروا كفروا بقدر الله عز وجل. بل يجب عليك أن تخاصم لموسى ثم لسائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة. خاصم موسى لما قاتل فرعون، لأن موسى لما قاتل فرعون كان مخطئا على قولك هذا، لأن فرعون كفر بقدر الله وموسى لم يفهم هذا المعنى، فموسى كان مخطئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتل قريش واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم وجعل نساءهم سبيا، لما فعل ذلك كان مخطئا على قولك هذا وعلى قاعدتك هذه الفاسدة، على قاعدتك هذه الفاسدة، لأنهم لما كفروا وأشركوا إنما أشركوا بقدر الله، كما قال مشرك العرب الأوائل: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فكذبهم الله بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة وبطشة كف أو تخطي قديمة وكل حراك بل وكل سكينة هم تحت أقدار الإله وحكمه. فكل الظلمة إبليس فمن دونه، وكل الكفرة فرعون فمن دونه، المعارضين للنبوات والرسالات، المنكرين لرب الأرض والسماوات، إنما فعلوا هذه الجرائم بأقدار الله. فلا يتوجه عليك لو، ولا يجوز أن تعترض على هؤلاء الكفرة الفسقة، بل يجب عليك أن تعترض على الأنبياء والرسل وهم يدعون أقوامهم إلى الله، لأنهم يعارضون القدر. هذا على قاعدتك هذه الفاسدة، على قاعدتك هذه الفاسدة. فيقول الإمام السعد رحمه الله تعالى: فيقول الإمام رحمة الله عليه، يقول: هذه الإلزامات التي ذكرها الشيخ في غاية القوة والوضوح يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرين بالأقدار، ومثل بأمثلة كثيرة يعرفها كل أحد، لأن كثرة الأمثلة توضح المعاني وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة، ولأنه لو فرض أنه تأول من ألزم بها بعض هذه الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتها. فالشيخ يقول لهؤلاء المعارضين المعترضين بأقدار الله على المعاصي: يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فلا تغضبون على من سفك الدماء وأخذ الأموال بالغصب والسرقة، ولا من شتم الأعراض، ولا على الزناة وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض، ولا على قاذف أو شاهد بالزور، ولا من سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، ولا من حكم بالرشوة وجار في حكمه، بل يجب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على الخلق. بل يجب عليك أن تسهل سبيل الكاذبين على ربهم وتعتذر عنهم وإن سعوا في إضلال الناس، بل وجادل عن أئمة الكفر كفرعون وقارون وهامان من الكفار المعاندين، بل على قول هؤلاء عليك أن تخاصم جميع الرسل والأنبياء حيث جاهدوا الناس على الإيمان وعاقبوا أهل الجرائم، لأن الخلق كلهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ولفظاتهم ولحظاتهم تحت أقدار الله. وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات والمجاهرة بتكذيب الله ورسله وكتبه حسب الناظر، يعني يكفي الناظر لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي هي غاية المشاقة لله ولرسله، وفيها فساد الدين والدنيا والآخرة. طبعا هذا كلام واضح كما بيّن الشيخ الإمام طبعا والشيخ السعد رحمه الله تعالى، أن الإنسان لو ساغ له أن يحتج بالقدر على المعاصي لحصل خراب العالم، حصل خراب العالم. لا داعي لإنزال كتب ولا داعي لإرسال رسل، لأن الناس لما كفروا كفروا بقدر الله، ولما أشركوا أشركوا بقدر الله، وفرعون من المؤمنين لأنه ينفذ أمر الله، بل وإبليس نفسه من المؤمنين، لأنه لما حصل هذا لم يكن عاصيا لله، إنما جرى في قدر الله عز وجل، إلى غير هذا الكلام الشنيع الذي لا يرضاه المحتج بالقدر على المعاصي إذا كان عليه، إذا كان عليه. يا من تحتج بالقدر وأن الله قدر كل شيء، لما تأكل؟ لما تأكل؟ لو قدر الله لك أن تشبع بدون طعام ستشبع، ولو قدر الله دفع حاجتك عن الطعام بدون السعي إليه ستدفع، فلما تسعى إلى الطعام؟ لما تشرب؟ لما تشرب؟ لو قدر الله لك الرياء ستروى. لما تتزوج؟ لما تتزوج؟ لو قدر الله لك الذرية سترزق بذرية. تمام، اترك الله. أما أنك تحتج بالقدر في باب معين، تحتج بالقدر على المعاصي ولا تحتج بالقدر في بقية أمور الحياة، ما دام أن الله قدر كل شيء، لما تسعى؟ لما تأكل؟ لما تشرب؟ لما تلبس؟ لما تتزوج؟ لما إلى آخر هذا؟ لما تجتهد وتجد في التجارة والمذاكرة حتى تنجح؟ لما كل هذا؟ اجلس نم، والله إن قدر لك هذه النتائج أن تنجح وأن تتزوج وأن تنجب وأن تشبع وتروى وتستظل إلى آخر هذا، لو قدر الله عز وجل لك ذلك كله سيكون ذلك، واضح معي؟ وإن لم يقدره لن يأتي. فلا حاجة للأسباب، إذا لا حاجة لا للرسالات ولا للرسل الذين جاءوا بهذه الرسالات. وهذا طبعا كما قلنا كلام يحصل به فساد الدنيا والدين، كما قال الإمام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهبك رفعت اللوم، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعال ردى طردا لهذه المقيسة، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة، وترك عقوبات الذين قد اعتدوا، وترك الورى، وترك الورى الإنصاف بين الرعية، فلا تضمن نفس ومال بمثله، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النزل ما وجه حيلتي؟ تمام، هذا الله المستعان يعني. فالإمام رحمه الله يقول: هبك رفعت اللوم، هذا أيضا من الإلزامات، واضح معي؟ يقول لما ذكر الشيخ هذه الإلزامات التي لا محيد لهم عنها ألجأهم أيضا إلى إلزامات أخرى، فقال: فلو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله المتجرئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين؟ طيب، لأن ابن القيم له كلام جميل في هذه المسألة جدا. يقول: الذي يرد القدر أو يحتج بالقدر على المعاصي يبطل الشرع، يبطل الشريعة كلها، قدرك معي؟ لأن الله عز وجل عنده لم يأمر ولم ينهى ولا أبطل الشريعة كاملة، أبطل الشريعة كاملة وأبطل العقوبات والأحكام. طيب، إذا كان الإنسان بالأقدار معذور، لما شرع الله رجم الزاني أو جلده؟ إذا كان الإنسان معذور لأنه لما فعل فعل بقدر الله، فعل بقدر الله، لما شرع الله العقوبات؟ لما شرع الله الحدود؟ إنما شرع الله الحدود لأن العبد لما فعل المخالفة فعلها بكامل الإرادة، بكامل الإرادة، ولم يجد إجبارا ولا إكراها لإرادته. تمام، وهذا كلام أشير إليه سابقا كما قلنا، إذا وجد الإكراه، الإكراه الناقل للإرادة عن حيزها الطبيعي يتخلف أو تتخلف المؤاخذة، تتخلف المؤاخذة، وإذا انتفى الإكراه ثبتت المؤاخذة، كما قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا خلاص، ما دام حصل إكراه وحصل إخراج للإرادة عن محلها الطبيعي، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. تمام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب متى تحصل المؤاخذة؟ إذا حصل اختيار، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذا لو كان الإنسان المحتج بالقدر على المعاصي فعل المعاصي هذه رغم أن فيه وفعلها بقدر الله، ما الداعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب وتشريع العقوبات والديات، والديات وضمانات المتلفات؟ إنسان واحد مثلا هدم بيتا لآخر أو اغتصب أرضا غصب أرضا وبنى فيها يلزم برد الأرض وهدم البناء، وإن كان فيها غرس يغرسه يلزم بكل هذا. لما ما الداعي لهذه العقوبات إذا كان الذي فعل ذلك فعله كله بقدر الله تبارك وتعالى وليس له دخل في ذلك؟ يقول: فلو فرض وقدر أنك أيها المعتذر بالقدر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله المجترئين على محارمه، فهل يمكنك طرد ذلك وترك عقوبات المعتدين وترك الحدود عن أهل الجرائم بحيث لا يضمن القاتل نفسه؟ تمام، ضمان النفس يعني، فلا تضمن نفس، تمام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، خلاص القاتل يقتل ولا ضمان عليه، ما يمشي مطمئنا لن يتعرض له أحد بسوء. فلا تضمن نفس ومال، واحد أخذ مالا واحد غصب أرضا وبنى فيها لا يضمن بمثله، يعني لا يلزم أن يرده، ولا يعقبا عاد بمثل الجريمة. العاد اللي هو ده في باب الجرائم وهو في باب العقوبات المقدرة على الجراحات، باب العقوبات المقدرة اللي هي الديات يعني، والديات إما ديات مقدرة شرعا، واضح معي، وإما ديات يرجع فيها إلى أهل الخبرة وأهل العلم بالشأن، تمام. فالديات المقدرة شرعا دية النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تمام، ده في القتل يعني. أما الديات 100 ناقة أو 100 بقرة أو 1000 شاة إلى آخر هذا. والجروح، صنفت الشريعة الجروح أنواعا، جروح لها ديات مقدرة في الشرع كالآمة والجائفة والمنقلة والهاشمة والنافذة، واخد بالك معي، هذه جروحات لها عقوبات مقدرة شرعا، وجرائم ليس لها عقوبات مقدرة شرعا، واخد بالك معي، يرجع فيها إلى أهل الخبرة كالحارصة والباضعة والدامية والبازلة والمتلاحمة أو اللاحمة إلى غير ذلك. هذه كلها أنواع من الجنايات، أنواع من الجنايات. طب الجناية لو كانت على نفس أو كانت على مال، يقول لك لا ضمان في كل هذا، سواء جنيت على نفس معصومة أو جنيت على مال، يعني إن جرت الدية مجرى القصاص أو مجرى الأموال لا حرج، ما عندك مشكلة، اقتل، اسرق، اغصب، افعل ما تشاء على قاعدة هؤلاء. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النزل اللي هو السائل يعني ما وجه حيلتي؟ الكلام ده احنا لو هنكلمك بمبدأك هذا رد بقى على الإلزامات دي. انت بتشرب ليه؟ بتاكل ليه؟ بتتزوج ليه؟ بتذاكر ليه؟ بتسعى ليه؟ بتعمل ليه؟ انت كل هذا، تمام، احنا هنحطك وهنولع فيك، تمام، لو ربنا مقدر انك هتحترق بتجري ليه من النار؟ بتهرب ليه من النار؟ تمام، الى اخر هذا. ده كلام انسان ما يعني لو انه يعاند بهذا، هذا كلام انسان مجنون فاقد للادراك. قال: وهل في عقل احد او فطرته قبول قول الواحد من هؤلاء المجرمين ما وجه حيلتي وانا معذور، فاني وان خالفت الشرع فقد وافقت القدر؟ من ادرك انك وافقت القدر؟ كما قال المشركون الاوائل: لو شاء الله ما اشركنا. من ادركم ان الله شاء لكم الشرك؟ تمام، بمعنى المشيئة الشرعية يعني، الله عز وجل لا يحبه، ان الله لا يرضى لعباده الكفر، فلم يحبه شرعا، تمام. طب بنحتج بالقدر، من ادرك انه قدره؟ هل اطلعت في علم الغيب؟ لا عندك علم بالقدر، والله لا يحب الكفر، يعني انت ممنوع من الطرفين، فلما تحتج بذلك؟ قال: وانا معذور، فاني وان خالفت الشرع فقد وافقت القدر. وهل هذا الا تلاعب محض وتهكم صرف؟ هذا تلاعب بكلام الله واستهزاء بكلام الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم، ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة من الألم المفضي، من الألم المقضي في من غير حيلة، وفيما يشاء الله أكمل حكمة. إذا كان في هذا له حكمة فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، فكيف ومنها فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. فكفرك يا هذا كسم أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة؟ ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مسنوية. طبعا ما زال برضو الشيخ يعني يكرر المعاني في قوالب متغايرة، يعني يقول له رحمه الله: يكفيك نقضا، يكفيك نقضا أي النقض لمذهبك الضال لهذا الفاسد هذا، ما بجسم ابن آدم، يعني ما يقع في جسم الإنسان سواء كان صبيا أو مجنونا أو كل بهيمة، يعني في كل المخلوقات، يعني من الآلام، من الآلام التي تكون والأمراض التي يقدرها الله من غير حيلة. إنسان قد يمرض بدون حيلة، بدون كسب، والبهيمة تمرض بدون كسب. وفيما يشاء الله أكمل حكمة، يعني الله لما قدر المرض قدره لحكمة، تمام، إما أن يرفعك به درجة في الجنة أو يحط عنك بها معاصي وذنوب، كما قال النبي لما دخل على أم السائب: ما لك تزفزفين، يعني ترتعشين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، حمى لا بارك الله. قال: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تحط خطايا بني آدم كما تحط الشجرة ورقها، تمام. فهذا وإن حصل بدون كسب العبد، إلا أنه حصل بحكمة، حصل بحكمة من الله تبارك وتعالى. إذا كان في هذا له حكمة، إذا كان في الأمراض والآلام التي تصيب الإنسان له سبحانه حكمة في إجراء هذا على المخلوقات، فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة، تمام. برضو نفس الوضع، لما الله عز وجل شرع العقوبة على فعلك لأنك لما فعلت فعلت بكسبك، فعلت بكسبك بكامل إرادتك ولم تجد إكراها ولا إلزاما لك، فكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة كآكل سم أوجب الموت أكله، وكل بتقدير لرب المشيئة. خلاص اشرب السم، تعاطى السم وموت، وإن كان ربنا مقدر لك الموت هتموت. حد يعمل كده؟ ما في أحد يفعل هذا. قال: فكفرك يا هذا كسم أكلته، ما دام أنت بتحتج بالقدر على المعاصي احتج بي برضو في أمور الدنيا، كل السم والربنا كان مقدر لك هتموت هتموت. فكفرك واحتجاجك على الكفر بالقدر كأكلك السم واحتجاجك على أكل السم بالقدر. إيه الفرق بين هذا وبين تلك؟ لا فرق، لا فرق. وتعذيب نار مثل جرعة غصة، يعني هنعذبك في النار، هنعذبك في النار كما لو أن الإنسان غص، يعني غص يعني يحتاج أن يشرب الماء لغصة من طعام أو نحو ذلك. لا فرق بين هذا، الغصة لما حصلت حصلت بقدر الله، وإحنا برضو لما هنعذبك في النار هنعذبك بقدر الله. قال: ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب؟ بلاش شرع، بلاش لا أدلة ولا آيات ولا أحاديث خالص، يعني خلي الشرائع والكتب والرسل جانبا الآن، وعامل يعني عامل الناس بقانونهم. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعة؟ يعني بلاش الشريعة الآن، يعاقب بالقضاء، يعاقب بالقضاء. هذا في عرف الناس، هذا في عرف الناس، أن كل مخالف، أن كل مخالف عليه ضمان مخالفة، أن كل مخالف عليه ضمان مخالفة على حسب نوع المخالفة، إن كان عن عمد وإن كان عن خطأ إلى آخر التفاصيل في أبواب الفقه والمعاملات، تمام. فكل مخالف عليه ضمان المخالفة، ده في عرف الناس من غير شرائع، ده في عرف الناس من غير شرائع، تمام. يعني احنا بنتفق مع بعض مثلا نقول والله احنا هنصلي الفجر، ولا يتخلف عن الفجر هيعاقب مثلا بكذا، تمام. ده ملوش علاقة بشرع، يعني جرى عرف الناس بمعاقبة المخالف، ثم جاءت الشرائع بتأكيد ذلك حفاظا على الأموال وحفاظا على الأعراض وحفاظا على حياة الناس، وحفاظا على حياة الناس. لما حصل ان بعض الشعراء وهو ابو العلاء المعري اخزاه الله الضال المنحرف المتخبط في تعسيره لما اعترض على حد السرقة حد قطع اليد في السرقة وقال تناقض ما لنا إلا السكوت لهم وأن نعوذ بمولانا من النار يد بخمس مائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تمام ما بالها قطعت في ربع دينار فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي واخد بالك قال صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة البار تمام صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال الله لما شرع القطع شرعوا صيانة لحفظ أعراض الناس وأموال الناس تمام شرعوا لحفظ حياة الناس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة لما واحد يقتل يعيش كله في أمان ولكم في القصاص حياة تمام يعني تحيون الحياة الآمنة يا أولي الألباب واخد بالك وقالت العرب القتل أنفى للقتل لو تعلم أنك إن قتلت ستقتل لو قطعت لو سرقت ستقطع لن تفعل هذا ولن تقدم على مثل هذه الجريمة ولن تقدم على مثل هذه الجريمة قال ولا عذر للجاني بتقدير خالق فش حد عمره لا في عرف الناس الجاري ولا في الشرائع حد اقترف جريمة من الجرائم ولما قدم للعقوبة احتج بالقدر وقبل منه ذلك في حياة الناس أبدا هذا غير موجود هذا غير موجود بعيدا عن الشرائع بعيدا عن الشرائع أن من فعل عقوبة أنه يقبل منه اعتذاره بالقدر هذا غير موجود حتى في حياة الناس بعيدا عن الشرائع كذلك في الأخرى بلا مسنويات بس نفس الله ما دام انك في الدنيا بتعاقب ولا عذر لك ان تحتج بالقدر لانك لما فعلت فعلت باراده ومشيئه كامله من نفسك انت فكذلك لما فعلت المعاصي التي بينك وبين الله فعلتها باراده ومشيئه فلا بد ان تتوجه المؤاخذه ان شاء عفا وان شاء عاقب فيقول الامام رحمه الله تعالى السعدي يقول يعني أنه يكفيك نقضا لقولك وإبطالا له أن الله تعالى يفضي بحكمته أو يقضي بحكمته الآلام على غير المكلفين من الصبيان والمجانين والبهائم وهذه الآلام من لوازم الطبيعة فلا تنفك الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة تكون صحيحة ومريضة ومرتاحة ومتألمة بحسب ما يعرض للطبيعة من استقامة وانحراف فإذا كانت أسباب الآلام إذا وجدت تولدت عنها الآلام وترتبت عليها الأسقام كمن أكل سما ترتب عليه الهلاك أو ألقى نفسه في نار أو مهلكة فكفر الكافرين وإجرام المجرمين بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وفي الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وأن يكره أن يرجع أو أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار تمام هذه أمثلة برضو ضربتها النصوص للتقريب قال بمنزلة من أكل سما أو قذف نفسه في نار أو مهلكة لا بد أن يترتب عليه مقتضاه وأثره لابد أن يترتب عليه مقتضاه وأثر أي من العقوبة والمخالفة فإذا كنت لا تعذر من أكل سما أو ألقى نفسه في تهلكة وتنسب هلاكه إلى عمله فالكفر والمعاصي كذلك يعني هو الإنسان لما رمى نفسه من فوق العمارة تمام رمى نفسه من فوق العمارة فقتل نفسه حد أجبره هو العلم كده بإرادته تمام هو العلم كده بإرادته بدليل إنك بتلومه لأنه لما عمل بالإرادة المطلقة حصل نوع من المؤاخذة حصل نوع من المؤاخذة فكذلك في باب الشريعة أنه لما يفعل المخالفة للشرع يتوجه عليه اللوم واضح معي قال وتنسب هلكه إلى عمله فالكفر والمعاصي كذلك بل أبلغ لأن أكل السم والملقي نفسه بالهلكة ربما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك بخلاف الكفر وتوابعه فإن آثاره مترتبة عليه قطعا إلا إذا رفعها العبد بتوبة نصوح يقول يعني هذا في باب المعاصي والمعاملة مع الله عز وجل أبلغ، لأن الأفعال أي الدنيوية يعني ربما يعرض بعض العوارض المانعة من الهلاك، يعني ممكن يشرب السم ولا يموت، ممكن يرمي نفسه ولا يموت، واخد بالك معي؟ أما المخالف لأمر الله عز وجل لابد أن تقع من مخالفته مفسدة قطعا. قال: ومما يؤيد هذا أنك تشاهد في هذه الدار عقوبات الباغين والظالمين والمعتدين، عقوبات يشاهدها كل أحد، إما عقوبات قدرية يوقعها الله بالمجرمين كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، عقوبات القدرية يعني كما سلطه الله عز وجل على قوم فرعون من الآيات الضفادع والدم والقمل، الآيات المفصلات التي أرسلها الله، والأعاصير والصيحة التي أرسلها الله عز وجل على عاد وثمود وهؤلاء، طبعا ده عقوبات بالأمور القدرية. وكان العلماء يقولون من خالف الأمر الشرعي عوقب بالأمر القدري، عوقب بالأمر القدري، تمام؟ يعني لما يعصي الإنسان تضرب عليه المعاصي من المجاعات والزلازل والبراكين ويضرب بهذا، من خالف الأمر الشرعي يعاقب بالأمر الكون القدري. قد بالك عشان الجماعة اللي هم الفاسقة اللي بيقول لك أصل إيه دخل البراكين بمعاصي الناس، إيه دخل الزلازل بمعاصي الناس، إيه دخل الأعاصير بمعاصي الناس، لا لها دخل. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد قرأ قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال ابن مسعود: كنا نعد الآيات على عهد رسول الله بركات وأنتم تعدوا لها تخويفا، كنا نعد الآيات على عهد رسول الله بركات وأنتم تعدونها تخويفا. بركات يعني كأنهم كانوا يفهمون من مثل هذه الآيات أن الله استبطأهم يعني في إقبال قلوبهم عليه بمزيد من الطاعة، فكأنه يذكرهم بهذا، فكلما حصلت واقعة من هذه كانت حافزا لمزيد من الطاعة والعمل، تمام؟ فكنا نعد الآيات بركات لأنهم كانوا يزدادون على ما هم فيه من الطاعة طاعة وطاعة وطاعة، وأنتم تعدونها تخويفا. وحتى لو عددناها تخويفا هل خاف الناس؟ ما في أحد يلتفت. قال: كما أهلك الأمم السابقة بالعقوبات المتنوعة، وكما يشاهده من سبر أحوال الخلق وتتبع مجرياتهم وكيف كانت عواقب الباغين والمجرمين أشنع العواقب، وإما عقوبات شرعية يقتل القاتل ويقطع السارق ويقام الحد بالرجم أو الجلد على الزاني ويجلد الشارب للخمر ويعزر في كثير من المعاصي، وهذه عقوبات قدرية شرعية. يعني في العقوبات اللي هي الشرعية يتبع عقوبات قدرية شرعية لأنها مقدرة شرعا ومأمور بها في الشرع. فهل تقول أيها المعتذر عن العاصين بالقدر إن جميع هؤلاء قد ظلمهم الله؟ يعني كل اللي عملوا عقوبات وعقبوا إما بعقوبات قدرية أو بعقوبات قدرية شرعية الله ظلمهم؟ من يقول بهذا الكلام إلا إنسان كافر، حيث أوقع بهم هذه العقوبات وحيث أحل بهم المسؤولات. فإن قلت ذلك فقد بلغت من عداوة الله وعداوة رسله ومحاربة الله مبلغا ما بلغه أحد. وإن رجعت إلى الحق وقلت إن هذه العقوبات القدرية والشرعية هي عدل الله بين عباده وهي حكمته التي وضعها الله موضعها وجعلها في محلها اللائق بها، وليس لهؤلاء الجناه المعاقبين عذر، بل ما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير، فالرجوع إلى الحق أحق، وبذلك وغيره يتضح بطلان الاعتذار بالقدر عن المجرمين. لكن أنت لما بتكتسب بكامل إرادتك ما تجد إكراها ولا إجبارا ولا إخراجا للإرادة عن مناطها، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تمام؟ بما كسبت أيدي الناس، وآيات كثيرة. فأثبت الله ونسب الكسب إلى العاملين، وإن كان كما قلنا كل من خلق الله عز وجل. فهذا كلها إلزامات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على هذا الظالم لنفسه الذي سأل هذا السؤال الذي يحتج على ربه تبارك وتعالى يريد أن يرد القدر ويبطل القدر، بل ويبطل الشرع ويبطل الشرائع كلها، لأن الذي يحتج بالقدر على المعاصي كما قال ابن القيم يبطل القدر ويبطل الشرع، يبطل القدر ويبطل الشرع، يعني ينفي أن يكون الله قدر وكتب، وينفي أن يكون الله أمر ونهى، وينفي أن يكون الله أمر ونهى، وهذا غاية الضلال والانحراف عن منهج الهدى وسبيل الحق عياذا بالله. نكمل هذا إن شاء الله في المرة القادمة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. طبعا الشيخ الإسلام جزاه الله خير ذكرنا بالكلام على